مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. لو عكس المسألة أحسن، لو قال يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا لمريد الحج والعمر كان أخصر وأحسن وأتبع للأفضى الحديث، أحسن من هذا التطويل. نعم. عفى الله عنك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجوز لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما. نعم، هذا أتى به بالمعنى وهذا متفق عليه، لكن بلفظ حديث ابن عباس هن لهن ولمنات عليهن غير من يريد الحج أو العمرة. وأما حديث لا يجوز تجاوز الميقات إلا محرما فهذا غير صحيح، إنما يقيد بناوي الحج والعمرة، وهذا يحتجون بمن يقول إن من خصائص مكة لا يدخل الإنسان إلا محرما، وهذا في نظر ولا دليل عليه، ولا يصح القول بأن هذا من خصائص مكة لأن الخصائص لا تثبت إلا بأدلة ولا دليل هنا. والصواب أن يجوز دخول مكة بلا إحرام ما لم ينوي الحج أو العمرة، ولو كان هذا من خصائص مكة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام. فمثل هذه الأمور تحتاج الأمة، ولو بين لتوافرت الهمم والدواعي على النقل. نعم. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحرام لا يجب على من مر بالميقات إذا لم يكن مريدا للحج أو العمرة إذا كان قد حج أو اعتمر، إذا كان قد حج واعتمر، لأن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة. هذا على القول أيضا بوجوب العمرة، فيها خلاف، أجمع المسلمون على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، أما العمرة ففيها خلاف هل هي واجبة أم لا، وفي ذلك قولان للعلماء، أصحهما أنها غير واجبة لأن لم يرد دليل بوجوبها، وكل الأدلة الواردة بالأمر بها ضعيفة. وأما قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا أمر بالإتمام وليس أمرا بالإنشاء، وفرق بين الأمرين، فرق بين الأمر بالإتمام وبين الأمر بالإنشاء، والآية دلت على الأمر بالإتمام ولم تدل على الأمر بالإنشاء. نعم. عفى الله عنك. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق هن لهن ولمنات عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا هو الأقرب. وإن جاوزه أي إذا جاوز الميقات من يجب عليه أن يحرم أو من يريد الإحرام غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات. نعم، وهذا لا إشكال، إذا رجع لا دم عليه، على الصحيح، ولا في خلاف أيضا أن بعض الفقهاء يشدد يقول لو رجع عليه دم وهذا ضعيف، لكن الخلاف القوي هل يجب عليه الرجوع من الميقات الذي مر بهم لا، قلنا فيما تقدم الجمهور يجبون ذلك أنه يرجع من الميقات الذي مر به. نعم. عفى الله عنه. ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات بعد إحرامه أو لم يرجع. نعم، ومسألة الدم مسألة نزاع بين الفقهاء، فإن الطائفة قالوا عليه دم لأنه قد ترك واجبا، واستدلوا على هذا بأثر ابن عباس من ترك شيئا من نسك أو نسيه فليرق دما، روى مالك في الموطأ بسند صحيح. وقال طائفة من العلماء لا دم عليه في هذا لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأثم ويستغفر الله ويتوب إليه، ولا كفارة في هذا إلا ما جاء به النص. وقال أن قول ابن عباس اجتهاد منه، وما يدل على مخالفة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته، وهذا متفق على صحته، فقد ترك العباس واجبا ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما. فإن قيل بأنه معذور قيل له كعب بن عجرة حين حلق رأسه كان معذورا، ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه دما. نعم. عفى الله عنك لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجب لأنه ترك واجب الإحرام من الميقات. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. والأقرب أن الدم إنما يجب على من أحرم من دون الميقات متعمدا. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات، ولأن عثمان رضي الله عنه أنكر على من أحرم قبل الميقات، فإن فعل فأحرم قبل أن يصل إلى الميقات فهو محرم، لما ثبت من أن بعض الصحابة أحرموا قبل الميقات، وهذا لا خلاف فيه. لكن الأفضل لا يفعل هذا، قصد لا خلاف فيه بأنه قد انعقد إحرامه، قصده هكذا. ولكن الأفضل يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت وتحرم منها، فلا تحرم قبلها. عفواً وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومعنى كونها أشهر الحج أنه لا يشفع الإحرام بالحج إلا فيها، فلا يصح الإحرام به قبلها أو بعدها، فمن أحرم به في غيرها انقلب إلى عمرة. أفلاً قال رحمه الله: باب الإحرام، من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. ممكن تقدم، ما في مانع، إذا خشيت التأخر تقدم، لأن التقدم أحسن التأخر، لأنه كما تقدم مذهب جماهير العلماء وحكي إجماع أنه يجزي بخلاف التأخر. الجمهور يقولون لا يصل، مسألة خلافية، حتى في المال العلماء شدد قال لابد يرجع، بمعنى إذا نزلت إلى جدة لابد أن ترجع إلى الميقات هذا مطهر به، فكنت تتقدم أحسن من كنت تتأخر. عفى الله عنك. قال: باب الإحرام، من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند إحرامه، ويستحب له أيضا أن يتنظف. قولون لما جاء عن أنه اغتسل عند إحرامه، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه، في حديث واحد منكر لا يصح، إنما جاءت أدلة تدل على مشروعية الاغتسال لا إشكال فيه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تغتسل، وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر. ومن ذلك قول ابن عمر: من السنة الاغتسال عند الإحرام والاغتسال عند دخول مكة. هذا إسناد صحيح عن ابن عمر، رواه الحاكم وغيره. ومن ذلك أن ابن عمر كان يبيت بذي طوى ويغتسل، ويقول كان يفعل ذلك، وهذا مختلف فيه كان يفعل ذلك، هل هو البيتوت أم العموم. وعلى كل، فالاغتسال عند الإحرام مجمع عليه. نعم. عفى الله عنك. ويسحب له أيضا يتنظف بأخذ ما ينبغي أخذه كقص الشارب ونتف الإبل. لكن الناس يعتقدون اليوم أن النظافة قص الأظفار ما تكون عند الإحرام، هذا فيه إشكال، مع أن هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، اللي ورد عند الميقات هو الاغتسال، والفقهاء يقيدون هذا، ويستحب إذا وصل الميقات يقلم أظفاره ويزيل شعره، فأصبح توهم عند العامة، حتى ليس العامة، حتى عند الفقهاء، أن هذا مشروع لذات الإحرام، وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له، هذا لم يكن هذا مشروع لأجل الإحرام، هذا مشروع في الجملة فقط. فتخصيصه عند الإحرام أوهم الناس أن هذا مشروع لذات الشيء، وهذا لا أصل له، إنما هذا مشروع في الجملة، بمعنى لو تنظف في بيته وصل الميقات لا يشرع له يصنع شيء إلا الاغتسال. ولكن إذا كان في المدينة واغتسل في المدينة وتنظف ولبس إحرامه، فإن إذا وصل الميقات يلبي ويمضي ولا يقف. نعم. عفى الله عنك. وقص الأظافر إن كان شيء من ذلك يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك في حال الإحرام وهو ممنوع منه. ويستحب له كذلك أن يتطيب بأن يطيب لحيته ورأسه، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجرد من هذا الطيب عند الإحرام سنة، ولكن لا يجوز له أن يطيب إحرامه، فإذا طيب وجب عليه غسله قبل أن يلبسه أو وجب عليه استبداله. أما إذا كان يطيب ليلبسه هذا لا يصح. وإذا سال شيء من العرق وفيه طيب وأصاب إحرامه فإن هذا لا يضره، لأنه لم يجعل الطيب في الإحرام عمدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتطيبون وكانوا يعرقون وكان يسيل الطيب مع عرقهم، وما كانوا يغسلون شيئا من ذاك ولا يتحرجون منهم. نعم. قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ قبل نية الإحرام. قبل يجب عليه غسل. حتى لو لم يتعمد. نعم ولا لم يتعمد. نعم يغسل وجوبا لأنه ما أحرم. نعم. عفى الله عنك. ويتجرد عن المخيط، والمخيط هو ما فصل على قدر عضو، سواء فصل بخياطة أو نشج أو غيرهما، فيستحب للذكر قبل نية الإحرام أن يخلع المخيط. وهذا من الأخطاء الموجودة الآن العصرية، سببت ضررا على العامة وسببت خللا فقهيا. إن طائفة الفقهاء يقول يتجنب المخيط، فأصبح العام يتجنبون كل مخيط، معنى ما له أصل هذا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن المحن يتجنب المخيط. والإزارة اللي عليك هذا وش هذا؟ مخيط. والردة والنعلان أليست مخيطتين؟ إذن المقصود شيء معين، ما كان مفصلا على عضو معين، ولم يرد نهي عن المخيط. فهذا الاصطلاح اللي اصطلح الفقهاء سبب ضررا على العامة وعلى طائفة من الفقهاء، مع أن المقصود كان المقصود الأوائل شيء معين لكن سحب على أشياء أخرى. المقصود إذا المنهي عنه هو شيء معين، ما كان على عضو معين، وذلك سواء كان مخيطا أو غير مخيط. لو كبس كبسا وهو على عضو معين كان منهيا عنه، إذا ليست العلة المخيط، لكن العلة المخيط لجاز الكبس، خاصة على مذهب أهل الظاهر الذي يتقيدون بالألفاظ، لكن لا أصل لهذا القول. عفى الله عنك. فإن الدخول في النسك وعليه شيء مخيط وجب عليه خلعه مباشرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يجترب المحرم من الثياب فقال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوب مس أو زعفران ولا ورس، وليحرم أحدهم في إزار ورداء ونعلين. قال ويستحب، مع أن النعلين مخيطتان، فعلم أن المخيط ليس ممنوعا منه، إنما المقصود من المخيط شيء معين وهو ما فصل على لعضو معين. ولذلك لو أن الإنسان ثوب، هذا الثوب مخيط، لو إنسان نزعه وضعه هو الرداء لم يكن حراما، كان جائزا بالاتفاق، كان هذا جائزا مع أنه مخيط، لكن ما وضعته أنا على عضو معين، إنما وضعته على الكتفين. نعم. عفى الله عنك. ويستحب أن يلبس إذا قد هذا ويستحب أن يلبس كتب العضو